إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. وصلاة وسلاما على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، نبي الهدى ورسول التقى رحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، مشاركة لأستاذنا السيد صالح كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم وعلمنا الذي نفخر به في محافظة الشرقية في ليلة تكريم شقيقه الحاج محمد أبو صالح، نعيش ليلة قرآنية نسعد فيها بأعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي. تشرفنا بالتلاوة أولا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع، ونتشرف الآن بالتلاوة للعلم القرآني الشيخ حجاج رمضان الهنداوي، كما شرفنا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وأرى الآن فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وشرفنا فضيلة العلم القرآني الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وفضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد. فاسمحوا لي حضراتكم أن أقدم هذه الفكرة حتى يأتي من إذاعة القرآن الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله الخولي وصحبته من السادة الأعلام مذيعي الإذاعة، إذ يتفضل الآن بالتلاوة نظرا لارتباطه بأمسية دينية فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول وجدوا الله توابا رحيما.

فأولى Thank you. وحسن أولا فلما كتب عليهم إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل، متاعها قليل مهما وصل الإنسان فيها إلى أعلى الدرجات، ومهما حصل فيها الإنسان من العقارات فمتاعها قليل ما دامت النهاية الموت. وصدق القائل إذ يقول: الموت يهدم ما بناه الباني، والدهر لا يبقي على إنساني، يا ناسجا ثوب الأمان، فلربما نسجت يداك لفائف الأكفان، يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة مشاركة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة والأستاذ سيد صالح كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم. وأشكر كل السادة القراء والسادة المذيعين إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام وإذاعة وسط الدلتا وكل من جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة. كما حضر منذ لحظات قليلة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وحضر فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، وكما حضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ عدلي عثمان وفضيلة القارئ الشيخ محمد سعد، فضيلة القارئ الشيخ ناصر أحمد علي، كما حضر أيضا العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله حزم. إخوة الإيمان، يتجدد هذا العطاء.